بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولا زال الحديث مع قول الناظم رحمه الله تعالى: والفرض والواجب ذو ترادف، وما لنعمى نؤل التخالف. عرفنا معنى الفرض بلسان العرب، ومعنى الواجب بلسان العرب، وكل منهما مخالف للآخر، يعني مغاير للآخر. فمعنى الفرض مغاير لمعنى الواجب، هذا من حيث المعنى اللغوي. ومعلوم أن كل منهما جرى الاصطلاح عليه عند الأصوليين، فيقال فرض ويقال واجب، ولكن هل التغاير في المعنى اللغوي يستلزم التغاير في المعنى الاصطلاحي؟ هذا محل نزاع بين الأصوليين. فمنهم من رأى، وهم الجمهور، أن التغاير في المعنى اللغوي لا يستلزم التغاير في المعنى الاصطلاحي، فالفرض والواجب مترادفان، بمعنى أن كل منهما بمعنى الآخر، فيفسر الواجب بما يفسر به الفرض، والعكس بالعكس. وهذا هو قول الجمهور من الأصوليين، من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المرجح أنهما مترادفان. ولكن ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك هو المعتمد عند حنفية من حيث التأصيل، إن كان من حيث الاستعمال قد يخالفون أصلهم، ولكن من حيث التأصيل أن الفرض مغاير للواجب. إذن هل هما بمعنى واحد أم بينهما نزاع؟ قلنا فيه مذهبان للأصوليين، أشار إليهما الناظم مع اختيار قول الجمهور، وهو أنهما مترادفان. فقالوا: الفرض والواجب ذو ترادف، والفرض والواجب ذو ترادفي، واختار هذا القول، ولذلك قدمه. ثم قال: وما لا نعمان بن ثابت وابو حنيفة رحمه الله تعالى إلى التخالف والتغاير بينهما، فجعل للفرض معنى مغايرا لمعنى الواجب، وكل منهما اصطلاح منفصل عن الآخر، وهو أنهما مترادفان، هو قول الجمهور. فقال رحمه الله تعالى: والفرض والواجب، الواو هنا بمعنى مع، بمعنى مع، ليصح الإخبار بالمفرد، لأن قوله ذو ترادف، الفرض هذا مبتدأ خبره ذو ترادف، ذو ترادف، حينئذ الفرض مع الواجب ذو ترادف، ذو بمعنى صاحب، حينئذ الأصل قالوا: الفرض والواجب مترادفان، أخبر بماذا؟ بالمثنى. ونحن نقول هنا أخبر بي بالمفرد، وعليه يلزم أن تكون الواو هنا بمعنى معه، أو ما يعبر عنه بعض النحاة بأن يقال الاسم وما عطف عليه خبر المبتدأ. هنا العكس جاء، لأن الأصل في المبتدأ والخبر التطابق إفرادا وتثنية وجمعا، إفرادا وتثنية وجمعا، حينئذ نقول الأصل أن يقال الفرض والواجب مترادفان. ولكن ثم اعتراض عليه سيأتي، عدل الناظم عن عبارة الأصل إلى هذا التعبير. إذن قوله ذو هذا خبر المبتدأ الفرض، حينئذ نفسر الواو بمعنى مع، ليصح الإخبار بالمفرد عن المثنى، ولو كان المثنى هنا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يعني الفرض والواجب زيد وعمر قائمان، صح الوجهان، زيد وعمر قائمان واضح بين، قائم على أن يكون قائم خبر الثاني، والأول مقدر له. والفرض والواجب أي هذان اللفظان إذ الترادف من صفات الألفاظ، عندما يقال هذا مرادف لهذا، المراد به ماذا؟ من جهة اللفظ، حينئذ من صفات الألفاظ، من أحكام الألفاظ، الترادف، فإذا كان كذلك حينئذ نقول المراد هنا بقول ذو ترادف أو أنهما مترادفان المراد بهما ماذا؟ المراد به اللفظ، إذ الترادف من صفات الألفاظ وليس من صفات المعاني، وليس من صفات المعاني. ذو ترادف، ذو بمعنى صاحب، ومضاف ترادف مضاف إليه، أي صلاحا لا لغة. إذا قيل بأن الفرض مرادف للواجب علمنا قطعا محل وفاق أن كل منهما له معنى من حيث المعنى اللغوي مغاير للمعنى الآخر، كذلك فيقال الفرض بمعنى التأثير أو الحز كما مر معنا، ويقال الواجب بمعنى السقوط والثابت، إذن هم متغيران، فكيف يقال بأنهم مترادفان؟ نقول من حيث ماذا؟ من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح. أما من حيث المعنى اللغوي فقطعا أنهما ليسا مترادفين. فنقدر حينئذ عند قوله ذو ترادف أي اصطلاحا لا لغة، لأنه معلوم من جهة المعنى اللغوي أن بينهما التغاير، بينهما التغاير. ولعل الحكم بالترادف بحسب الاصطلاح تسمح كذلك، يعني فيه مسامحة، فيه مسامحة، لأن الأحكام اللفظية متفرعة على الوضع اللغوي وهما بحسبه ليسا مترادفين، ليسا مترادفين، بمعنى أن الحكم بالترادف الأصل فيه على المعنى اللغوي، فنقول إنسان وبشر مترادفان، لكن باعتبار المعنى الاصطلاحي إذا قيل مترادفان هذا فيه ماذا؟ فيه مسامحة، لأن الترادف والتواطؤ والتباين هذه أوصاف للألفاظ باعتبار معانيها اللغوية، وهنا لم يعتبر فيه المعنى اللغوي وإنما اعتبر فيه المعنى الاصطلاحي، إذن هذا تجوز، اعتبر ماذا؟ اعتبر تجوز، يعني فيه مسامحة، كأن ثم اعتراضا يقال بأن الترادف هذا باعتبار المعاني اللغوية، يقال إنسان وبشر كذلك وليث وأسد، نقول هما مترادفان لأن الاعتبار هو المعنى اللغوي، فالترادف وصف لللفظ باعتبار المعنى اللغوي، وهنا معنى الاصطلاحي نقول لا بأس به، لأن المراد به ماذا؟ أن هذا المعنى المراد به هو عين المعنى المراد به باللفظ الآخر، ففيه ما في مترادفين، ففي هذا اللفظ الواجب مع الفرض باعتبار أن كل منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر هو معنى الترادف في المعنى اللغوي، فنقول المصدق للأسد مثلا أو المصدق للإنسان هو ما يصدق عليه لفظ البشر، فقل أنت بشر أنت إنسان، إذن المصدق واحد. فكذلك إذا قيل هذا فرض الذي هو ماذا؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ونقول كذلك هو واجب، فالصلاة الصلوات الخمس فرض والصلاة الخمس واجبة، إذن المصدق واحد، حينئذ وجد فيه حقيقة الترادف، لكن هذا باعتبار تسامح، أما باعتبار المعنى الصحيح للمترادفين فالأصل أنه لا يقال بأن الفرض والواجب مترادفان. لماذا؟ لأن الترادف هذا باعتبار المعنى اللغوي وليس باعتبار المعنى الاصطلاحي. حينئذ نقول لما نظر الأصوليون إلى أن كل من الفرض والواجب يصدقان على مسمى واحد وحقيقة واحدة، حينئذ شبه هذا المعنى بما يصدق عليه لفظ إنسان وبشر، فقيل فيهما ماذا؟ مترادفان، إذن من باب التجوز والتوسع. ولذلك قال هنا كما في العطارة حاشية المحلي: ولعل الحكم بالترادف بحسب الاصطلاح تسمح أيضا، لأن الأحكام اللفظية متفرعة على الوضع اللغوي، الأحكام اللفظية التي منها الترادف، وعرفنا أن الترادف هذا وصف لللفظ، هذا الوصف متفرع على الوضع اللغوي، وإذا لم يكن النظر باعتبار المعنى اللغوي فليس ثم ما يوصف به اللفظ بكونه مترادفا. ومترادف بمعنى مرادف، أي مرادف كل منهما للآخر. وعدل الناظم هنا عن قول صاحب الأصل مترادفان، يعني جاء به بالتثنية، فرض والواجب مترادفان، خلاف لأبي حنيفة كذا قال في الأصل مترادفان بالتثنية، لئلا يرد الاعتراض عليه بأن شرط التثنية صلاحية المعنى للتجريد، كذلك شرط المثنى أن يكون ماذا؟ أن يصلح أن يتجرد، أن يتجرد بمعنى ماذا؟ أن يقال الزيدان، حينئذ يجرد عن الزيادة فيقال زيد فيقال زيد وزيد. هنا هل يقال رديف ورديف؟ الجواب لا، لا يقال رديف ورديف، إنما هما مترادفان. فإذا كان كذلك حينئذ نقول لا يصلح أن يجرد عن التثنية. فلما اعتراض، فدفعا لهذا الاعتراض حينئذ عبر به بالمفرد فقال ذو ترادف يعني صاحب ترادف. وعدل الناظم عن قول صاحب الأصل مترادفان بالتثنية لئلا يرد الاعتراض بأن شرط التثنية صلاحية المعنى للتجريد، وهو هنا لا يصلح له، لا يصلح له، لأن الترادف تفاعل كذلك، كل منهما مرادف للآخر، فلا ينفصل أحد اللفظين باللفظ دون الآخر كذلك. إذا قلت قاتل تضارب عمرو وزيد، تضارب عمرو وزيد، تصور الضرب، كل منهما ضارب ومضروب، هل عمرو ينفرد بتضارب؟ لا، لا يتصور، لأنه لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ضارب وثم محله، لابد أن يكون هو مضروب، تضارب تفاعل. إذن لا يتصور أن ينفرد أحد الفاعلين بالصيغة، ولابد من اشتراكهما. كذلك الترادف لا ينفك أحدهما عن الآخر. إذا قيل الفرد مرادف، مرادف لأي شيء؟ لابد من لفظ آخر، إذن لا ينفك عن مقابله. إذن ترادف تفاعل، هذا باعتبار اثنين لا يوصف به واحد. لماذا؟ لأنه لا يتصور وجود مرادف ولا مرادف له، أو مرادف ولا مرادف له، لابد من النظر إلى الجهتين. وعلى ذلك حينئذ لا ينفك، فلا يقال مترادفان مترادف ومترادف، لا، قل هذا لا، هذا لا يمكن، لا يوجد، بمعنى أنه تزال عنه الزيادة فيكون صالحا للتجريد، نقول المعنى هنا ينتكس. لماذا؟ لأن مترادف يدل على لفظين، فإذا دل اللفظ الأول مرادف ومرادف، مترادف ومترادف، دل اللفظ الأول على الاثنين، إذا دل اللفظ الثاني على ماذا؟ صار منفكا عن المعنى. عقلتم المراد الآن؟ إذا ليس عندنا مترادفان، لما عندنا مرادف، لفظ مرادف للفظ آخر، كل منهما مرادف للآخر، لأنه إذا قيل مترادفان حينئذ كما يقال تقاتل تضارب زيد وعمر، لا ينفك زيد بالصيغة عن عمرو ولا عمرو بالصيغة عن زيد، إذ الحدث واقع منهما معا. كذلك مترادفان نقول ترادف الوصف باعتبار الاثنين معا لا باعتبار ذاته بنفسه. قال لأن الترادف تفاعل لا يكون إلا بين اثنين، كل ما كان على صيغة تفاعل في الأصل إنما يكون بين اثنين. ولك أن تقول أيضا يصح إطلاق مترادف على الواحد بقيد مع، يعني إذا أردنا التسمح والاعتذار لصاحب الأصل حينئذ نقول هذا أراد به ماذا؟ مترادف مع، فنأتي بلفظ مع للدلالة على ماذا؟ على أن ثم لفظا آخر وقع مرادفا، عندنا مرادف ومرادف له، وكل منهما صالح لهذا اللفظ. ولك أن تقول أيضا يصح إطلاق مترادف على الواحد بقيد مع، فيقال مترادف مع الآخر، يعني من باب التوسع فيه في العبارة. الأصل استعمال اللفظ مفردا مترادف، هذا الأصل، فإذا قيل مترادف مع نقول هذا توسع في العبارة. إذن فهما مترادفان، الفرض والواجب ذو ترادف، أي مترادفان، أي اسمان لمعنى واحد، أي مفهوم واحد، لأن الترادف يعتبر فيه اتحاد المفهوم يعني المصدق، لا يصح أن يقال بأن هذا اللفظ مرادف لهذا اللفظ إلا إذا صدقا على مصدق واحد. ما المراد بالمصدق الواحد؟ حقيقة الشيء أو مسمى اللفظ أو ما يصدق عليه اللفظ، فزيد إنسان، زيد بشر، حينئذ بشر وإنسان لفظان مترادفان مصدقهما زيد، إذا اختلفا مفهوما ومصدقا لا يكونا مترادفين. إذن معنى أنهما مترادفان أي اسمان لمعنى واحد، أي مفهوم واحد، لأن الترادف يعتبر فيه اتحاد المفهوم، لأنه إنما يكون في المعاني الكلية وهي مفاهيم، وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما، يعني تعريف الواجب وتعريف الفرض بمعنى واحد، حينئذ نفسره بما فسرنا به ما سبق، إما باعتبار التقسيم، حينئذ نقول الإيجاب هو ماذا؟ الإيجاب هو خطاب الله المقتضي للفعل اقتضاء جازما، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار التقسيم. وباعتبار ما يصدق عليه أو مسماه أو المتعلق نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وذكرنا التعريف السابق قوله ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، وهذا ذكره صاحب تحبير وكذلك مختصر تحرير. قال في التحبير: الفرض والواجب لفظان مترادفان شرعا، أي متحدان مفهوما. وقوله شرعا هذا من أحسن ما يقال في هذه المسألة، بمعنى أنه إذا قيل بأن معنى الواجب مغاير لمعنى الفرض، وحينئذ نقول الاصطلاح لابد أن يكون ثم مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ولذلك يذكر الفقهاء دائما حد الصلاة في اللغة ثم يذكر حد الصلاة في الشرع، وكذلك الزكاة والصوم إلى آخره، الفقه من أوله إلى آخره ما يذكر شيء من ذلك إلا يعرف من الجهتين. ما السبب؟ ليبين لك الترابط بين اللفظين، بمعنى أن الشرع سمى الشيء بما يناسب المعنى اللغوي، فليس ثم مفارقة بين المعنيين البتة، ليس عندنا ما يكون المعنى اللغوي له معنى منفصل ثم المعنى الشرعي له معنى آخر لا علاقة له بالمعنى اللغوي، هذا لا وجود له في لسان الشرع، لا يوجد له في الشرع البتة، وإنما النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار كون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، وهذا مطرد استثنى مسألة الإيمان فحسب، لأن المراد فيه ماذا؟ إلى الشرع. إذا سلمنا بأن الإيمان في لسان اللغة التصديق، حينئذ نقول التصديق هذا خاص به بالقلب، محله القلب، وعلى المشهور أنه لا يكون باللسان ولا يكون بالعمل، وإن كان الصواب أنه يكون باللسان يكون بالفعل كذلك، صدق إلى آخره يكون بالفعل، لكن على ما اشتهر وادعى الجوهري الإجماع على ذلك أن الإيمان في لسان العرب هو التصديق، حينئذ نقول سلمنا أنه بمعنى التصديق، لكن الشرع جاء بزيادة وهي كون ماذا؟ كونه لا ليس العمل فحسب، كون قول اللسان داخلا في مسمى الإيمان، لأن التصديق أن محله القلب، صدق هذا الأصل، عمل قلبي أو شيء تقول قول القلبي، حينئذ نقول دل الشرع على أن ثم ما هو زائد على المعنى اللغوي، وهو ماذا؟ وهو قول اللسان، وإن شئت قبل ذلك قل عمل القلب، وكذلك عمل الجوارح والأركان، فهي داخلة في مسمى الإيمان، حينئذ نقول المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي، هذا مستثنى، وإلا الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. على كل المراد هنا تنبيه، لأن أهل العلم يذكرون المعاني الشرعية ثم يقدمون قبل ذلك المعاني اللغوية للنظر في مناسبة بين النوعين، لئلا يرد بأن الشارع قد خاطب الناس بما لا يعقلون، لأنه إنما نزل بلسان عربي مبين، فالأصل حينئذ إذا تكلم بكل لفظ يعرفه العرب، إذا كان كذلك فالأصل فيه المعنى اللغوي، حينئذ نقول الأصل في الواجب بمعنى كذا والفرض بمعنى كذا، يلزم منه في الاصطلاح أن الواجب في الاصطلاح يناسب المعنى اللغوي، وأن الفرض في الاصطلاح يناسب المعنى اللغوي. ولذلك لو نظرنا إلى هذا التقسيم ولم ننظر إلى الأدلة الشرعية الدالة على أن لا فرق بين الفرض والواجب لقلنا مذهب الأحناف مقدم هنا، قلنا مذهب الأحناف مقدم. لماذا؟ لأنه قطعا أن ثم فرقا بين النوعين على خلاف في أيهما أولى بالتسمية، لأن بعض الفقهاء كأبي إسحاق الشيرازي كما يأتي قال أن الأحناف سموا ما ثبت بدليل قطعي فرضا وما ثبت بدليل ظني واجبا، عكسوا عليهم الأمر، قالوا العكس في التسمية أولى مما ذهب إليه الأحناف. مع قطع النظر عن هذه المسألة نقول الأصل هو التوافق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، لكن جاء الشرع بتسوية اللفظين. ولذلك لو قيل بأن المعنى اللغوي يقتضي الاختلاف في الحقائق العرفية لما بعده، لكن نعبر بما عبر به صاحب التحبير وهو تعبير دقيق. قال: الفرض والواجب لفظان مترادفان شرعا، بمعنى أن الشرع قد استعمل الواجب بمعنى الفرض والفرض بمعنى الواجب. من فرض فيهن الحج يعني أوجبه، فدل ذلك على أن الفرض بمعنى الواجب. ما تقرب إلي بما افترضته عليه، قال: ولا يزال يتقرب بالنوافل، لم يجعل منزل بين منزلتين، فرض ونفل. إذن أين الواجب؟ هو الفرض بعينه، حينئذ دل على أنهما بمعنى واحد. لولا الدليل الشرعي الدال على التسوية بين اللفظين لكان مذهب الأحناف مرجحا في هذه المسألة، مع الاختلاف في التفرقة في نوعيتها، يعني ما الذي يسمى واجبا وما الذي يسمى فرضا. ولذلك عبر صاحب التحبير هنا بتعبير دقيق أن التفرقة النظر فيها إلى الدليل الشرعي، فما دام أن الدليل الشرعي دل على التفرقة حينئذ لا نلتفت إلى تفرقة اللسان، بمعنى أنه لا يلزم من التفرقة في المعنى اللغوي التفرقة في المعنى الشرعي، المعنى الشرعي. ولذلك قال رحمه الله تعالى: الفرض والواجب لفظان مترادفان شرعا، يعني من جهة الشرع، أي متحدان مفهوما، إذ الاتحاد مفهوما هو معنى ترادف، للمتحدان ذاتا كالإنسان والناطق، فإنهما متحدان ذاتا، متحدان مفهوما يعني معنى، متحدان ذاتا بمعنى ماذا؟ بمعنى أن اللفظ مغاير للمعنى الآخر. يعني إذا قيل إنسان وناطق، إنسان له معنى مخالف لمعنى الناطق، والناطق له معنى مخالف لمعنى الإنسان، إذن اختلفا في المعنى، اختلفا في المعنى، لكن في المصدق متحدان، المصدق متحدان. في المعنى الاصطلاحي أو الشرعي الفرض والواجب متحدان معنى، متحدان معنى، إذن هما متحدان كذلك في المصدق. إذن قد يكون اللفظين، قد يكون اللفظان متحدين مفهوما لا ذاتا، وقد يكونا متحدين ذاتا ومفهوما، فبينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق. ولذلك قال هنا: للمتحدان ذاتا كالإنسان والناطق، فإنهما متحدان ذاتا. لكن هل اتحدا معنى مفهوما؟ الناطق والإنسان هل اتحدا مفهوما؟ جواب لا، لأن معنى الإنسان مغاير لمعنى الناطق، فاختلفا مفهوما واتحدا ذاتا. الفرض والواجب اتحدا مفهوما ومصدقا، يعني يصدقان على شيء واحد، والمعنى ليس المعنى اللغوي إنما المعنى الاصطلاحي هو بمعنى واحد. فالفرض ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، إذا اتحدا مفهوما، يعني الحد واحد والمصدق واحد. فتقول: صلاة الفجر فرض وصلاة الفجر واجبة، إذا المصدق الذي هو صلاة الفجر متحد، معنى الواجب هو بعينه معنى الفرض والعكس بالعكس، إذا اتحدا ماذا؟ مفهوما وذاتا، وإن شئت تقول مصدقا. أما الناطق والإنسان باعتبار المصدق هو شيء واحد، لكن باعتبار المفاهيم فلفظ الإنسان مغاير للفظ الناطق. قال: فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل متحدين مفهوما متحدان ذاتا ولا عكسه، لغوي يعني من حيث المعنى اللغة. وقال الطوفي: ومعنى قولنا مرادف للفرض أي مساويه في المعنى تشبيها له برديف الراكب، وهو الذي على ردف الدابة، من جهة أن هذين اسمان على مسمى واحد، كما أن ذينك راكبان على مركوب واحد، يعني راكبان على مركوب واحد، كذلك يردفه معه على حماره يكون رديفا له، إذن هما شيئان على مركوب واحد، كذلك الفرض والواجب مصدقهما واحد، التشبيه واضح بين. قال: ومال نعمان إلى التخالف، مال الصحاح الميل الميلان، يقال مال الشيء يميل ممالا ومميلا، كما يقال معاب ومعيب، معاب ومعيب، في الاسم والمصدر، ومال عن الحق ومال عليه بالظلم وأمال الشيء فمال، يعني جانب الحق أو جانب الشيء. وصرح بذلك صاحب المصباح المنير فقال: مال عن الطريق يميل ميلا تركه وحاد عنه، ومال نعمان يعني ذهب إلى شيء آخر مما لم يذهب إليه الجمهور، ومال الحاكم في حكمه ميلا أيضا جار وظلم، فهو مائل وميال مبالغة، ومال عليهم الدهر أصابهم بجوائحه، ومال الحائط زال عن السوائه، ومال يمال لغة، وممالا ومميلا في الكل ويتعدى بالهمزة واو التضعيف. إذا مال نعمان أراد به الإشارة إلى ماذا؟ إلى تضعيف القول، عبر بالميل لكون الشيء إذا مال عن الحق حينئذ يكون قد حصل فيه شيء من الانحراف، وهذا أشبه ما يكون به، يعني لم يأتي الناظم به بقيلة وإنما عبر بمال وأراد به التأدب مع الإمام حنيفة رحمه الله تعالى، فعبر به بالميل. ومال نعمان، مال فعل ماضي، نعمان هذا فاعل مرفوع وغير منون هنا، لماذا؟ ممنوع من الصرف، كم علة؟ اثنتان، وهما علمية وألف النون. مال أبو حنيفة النعمان بن ثابت إلى التخالف، للتخالف تفاعل من المخالفة أي إلى التغاير بينهما، فنفى ترادفهما. إذا مال إلى التخالف معناه ماذا؟ عكس ما ذكره في الشطر الأول، والفرض والواجب ذو ترادف، إذا مترادفان، ما الذي يقابل المترادفين؟ المتخالفان، ولذلك قال: ومال نعمان إلى التخالف. إذن مخالفان مترادفان، متخالفان مترادفان، إذن الفرض مخالف للواجب والواجب مخالف للفرض. فمال نعمان إلى التخالف أي إلى التغاير بينهما، فنفى ترادفهما، حيث قال: هذا الفعل الذي يعبر عنه بكونه واجبا أو فرضا، هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض، يعني نظر إلى ماذا؟ إلى ثبوت الشيء، نظر إلى الدليل. وبعضهم يجعل أن كلام الأحناف هذا ليس هو المشهور في كتب الأصول لكنه موجود في كتب بعض فقهاء، هل النظر إلى ثبوته أو إلى دلالته كذلك؟ لأننا إذا نظرنا إلى الثبوت وإلى الدلالة إما قطع وإما ظن، كذلك إما قطع وإما ظن، حينئذ ما ثبت بدليل قطعي لا يلزم أن تكون دلالته قطعية، قد تكون دلالته ظنية، إذن يكون ثابتا بدليل قطعي لكن الدلالة ظنية، والعكس قد يكون ثابتا بدليل ظني والدلالة قطعية. ولذلك الأقسام كم؟ أربعة: ما ثبت قطعا ودلالته قطعية، ثبت قطعا ودلالته ظنية، ما ثبت ظنا ودلالته قطعية، ما ثبت ظنا ودلالته ظنية. ما الذي عناه بالفرض؟ هل ما ثبت قطعا بقطع النظر عن الدلالة ظنية أو قطعية؟ المشهور في كتب الأصول هو النظر إلى الثبوت، فيشمل حينئذ مكان دلالته قطعية ومكان دلالته ظنية. وبعضهم يروي عن أبي حنيفة أن المقصود به ما ثبت قطعا وكانت دلالته قطعية، لكن هذا غير المشهور. مشهور أن العبرة بماذا؟ بالثبوت، فما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، سواء كانت دلالته ظنية أو كانت دلالته قطعية. وأما ما ثبت بدليل ظني ولو كانت دلالته قطعية فهو الواجب، فهو الواجب. وهذا أو ذاك هو قول مرجوح. قال: هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. انظر هذا التركيب الذي ذكره المحلي وغيره يدل على أن النظر هو إلى الثبوت فحسب، إلى الثبوت، يعني إن ثبت بدليل قطعي، دليل قطعي كالقرآن، هذا مثال للدلالة أو إلى الثبوت؟ إذا قيل كالقرآن إلى الثبوت وليس إلى الدلالة، حينئذ دل ذلك على أن النظر إلى طريق الثبوت، كيف ثبت؟ بدليل قطعي، وهذا محصور في القرآن بناء على أن على ما اشتهر عند القراء وغيرهم أن القرآن لا يكون إلا متواترا، وسيأتي أن الصواب لا يشترط فيه ذلك، بل قد يثبت بدليل أحادي كما سيأتي في محله. قال: إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا يعني في الصلاة ما تيسر من القرآن، إذن ثبت هذا بنص قطعي، فدل ذلك على أن القراءة في الصلاة فرض. لماذا؟ لأن دليلها قطعي وهو القرآن. إذن القراءة قطع النظر عن نوع القراءة، عندنا ماذا؟ عندنا قراءة وعندنا نوع قراءة، وإنما المراد مطلق القراءة أيا كانت، حينئذ هذه قطعية الثبوت لأن ثبتت بالقرآن، حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى فرضا. وبدليل ظني كخبر الواحد، خبر الواحد لا باعتبار الدلالة، هذا هو المشهور عند الأصوليين، فهو الواجب. وبدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة. يأثم بتركها، ترك الفاتحة ليس القراءة، لو ترك القراءة بطل الصلاة، ترك فرضا، لكن إذا جاء بالقراءة مطلق القراءة لكنه ترك ماذا؟ قراءة الفاتحة، يأثم لأنه ترك واجب، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته بناء على أنها واجبة وليست بفرض، فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة، بخلاف ترك القراءة فهي فرض، فتركه حينئذ يكون مفسدا للصلاة، مفسدا للصلاة. والمثال بقوله كخبر الواحد الذي هو: لا صلاة لمن لم يقرأ فتحة الكتاب، صاب أن هذا الحديث متواتر، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة فيه في الصلاة فهي متواترة، ونص على ذلك البخاري رحمه الله تعالى في الجزء الذي أفرده في قراءة خلف الإمام، وعبر به بالتواتر، فدل على أن البخاري رحمه الله تعالى يعرف المتواتر وليس هو بالصلاح الخاص عند المتأخرين، وإن لم يعنوا به ماذا؟ المتواتر بالشروط المعروفة عند المتأخرين، وإنما المراد به ما تتابع وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه كثر بقطع النظر عن كيفية الرواية إلى آخر ما يذكره الأصوليون. حينئذ كخبر الواحد هذا المثال مرد به المثال، والشأن لا يعترض مثاله إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فالفرض المقطوع به والواجب المظنون، هذا الفرق عند الأحناف. ومال نعمان إلى التخالف، إلى التغاير بينهما فنفى الترادف. حينئذ الفرض هو المقطوع به يعني بثبوته، والواجب هو المظنون به يعني بثبوت، هذا الفرق بين النوعين. هل الاصطلاح ينبني عليه فرق بين الأحكام؟ نعم، هذا الظاهر في الأحكام الفقهية ينبني عليه ماذا؟ خلاف. ولذلك فوات الفرض يفوت العبادة، وفوات الواجب لا يفوت العبادة، يعني ليس بركن بخلاف الفرض، فهو ركن داخل في مفهوم العبادة، ففواته يعني الفرض مفوت للعبادة بخلاف الواجب، ولذلك إذا ترك القراءة بطل الصلاة، وإذا ترك قراءة الفاتحة هذه لم تبطل الصلاة على المذهب عندهم. وهذا الاصطلاح الذي هو الفرض المقطوع به والواجب المظنون، وهذا الاصطلاح وإن اشتهر عند الحنفية لكن يكثر في استعمالهم ما يخالفه، يكثر في استعمالهم ما يخالفه، وهو إطلاق الفرض على ما ثبت بظن، يعني هذا مجرد تنظير، وأما إذا تكلموا في كتب الفقه فأطلقوا الفرض على ما ثبت به بظن، وأطلقوا الواجب على ما ثبت به بقطع، أطلقوا الفرض على ما ثبت به بظن، وأطلقوا الواجب على ما ثبت به بقطع، حينئذ قد يقع تخالف في الاستعمال، وهذا لا إشكال فيه، لأن العبرة بماذا؟ بالأحكام، فقد يطلق الفرض على ما ثبت بظني لكنه لا يفوت العبادة لفواته، وإن سماه فرضا لأن العبرة بالحقائق بالشيء في نفسه. وقد يطلق ماذا؟ الفرض على ما هو واجب أو الواجب على ما هو فرض، لكن لا ينبني عليه ماذا؟ الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك، وإنما هو مجرد الصلاح. وهذا يقع عند الحنفية كما يقع عند غيرهم. ولذلك ما أكثر ما يقرر بعض الأصوليين المسائل في أبوابها في أصول الفقه، ثم إذا جئنا إلى الفروع فإذا بهم علم الأصول في واد وهم في واد آخر، بمعنى أنهم لا يلتزمون قواعد. وممن نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى، فأن كثيرا من أهل الأصول ممن عرف بالفقه، دعك ممن لم يشتغل بالفقه، ممن عرف بالفقه يؤصل القاعدة على الوجه الصحيح في أصول الفقه، ثم تجده في الفقهيات فإذا به من أول من يخالف هذه قاعدة، وهذا خلل كبير، يعني أفسد أو فوت فائدة من هذا العلم الجليل، وهو علم أصول الشريعة، ليس هو علم أصول الفقه بحسب. أصول الشريعة وأصول الفهم وأصول الاستنباط مبنية على هذا العلم الجليل. لما حصل انفصال حينئذ، ولذلك زهد بعض الناس فيه، أراد أن يأخذ علم الفقه بأدلته بالاستنباطات إلى آخره من كتب الفقهاء، حينئذ هان عنده في أو هان في نفسه ذلك العلم. الصواب أن يقال ما يقرر في أصول الفقه تلتزمه حينئذ في الفقهيات، وأما إذا قررت قاعدة في أصول الفقه وخالفتها الأصل فيه أنك مخالف للشرع، هذا الأصل فيه. حينئذ نقول إذا أثبتت قاعدة هل أثبتها بشرع أو لا؟ هنا يريد السؤال، إن أثبتها لا بشرع هذا أخرجه من أصول الفقه، إن أثبتها بالشرع حينئذ وجب عليك استعمال هذه القاعدة لأن صار دليلا شرعيا، فلا يجوز حينئذ المخالفة. فإذا قيل بأن مطلق الأمر للوجوب، فإذا جاء به أمر حينئذ نقول هذا لا، هذا ليس للوجوب بل هو للندب، ما الدليل؟ ليس هناك دليل، أين الصارف؟ أين القرين؟ هكذا قالوا، هكذا أصحابنا، هكذا المذهب. قل لا، لا يجوز شرعا، لماذا؟ لأنك قررت شرعا بأن مطلق الأمر للوجوب، فدل ذلك على أن كل دليل فيه صيغة افعل محمولة على الوجوب، فإذا خالفتها لا لموجب شرعي فأنت آثم، هذا الأصل فيه، تقائل على الله تعالى بلا علم. فإذا تقرر صيغة افعل لا يلزم أن تتبع المذهب أو تتبع من سبق في مخالفة ظاهر النص. لذلك تقول بالوجوب ولو لم يقل به أحد البتة، لا يشترط سبق القول به بذلك. وهذا الاصطلاح وإن اشتهر عند الحنفية لكن يكثر في استعمالهم ما يخالفه، وهو إطلاق الفرض على ما ثبت بظني والواجب على ما ثبت بقطعي، كقولهم الوتر فرض، مع كون ثبت بماذا؟ بدليل ظني، ثبت بدليل ظن، فدل ذلك أن خبر واحد عنده، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه واجب وليس بفرض، ومع ذلك سموه فرضا، كقولهم الوتر فرض وتعديل الأركان فرض ونحو ذلك، ويسمونه فرضا عمليا ويسمونه فرضا عمليا لا علميا يلزم اعتقاده حقيقة. وكقولهم الصلاة واجبة، صلاة واجبة وهي فرض، ثبتت بالقرآن وثبتت بمتواتر من السنة محل إجماع، هذه كلها أدلة قطعية عند الأحناف، قرآن والدليل السنة المتواترة والإجماع، فهي أدلة قطعية وثبتت بها الصلوات، دل ذلك على أنها فرض على مذهبهم وليست واجبة، ومع ذلك سموها ماذا؟ سموها واجبة. والزكاة واجبة قاله الكمال على كل، هذا أو ذاك هذا مجرد الصلاح، وإذا خالفوه ولم يخالفوا الأحكام لا مشاحة به للصلاح. والخلف لفظي كما قال الناظم، يعني الخلف بين الجمهور وبين الأحناف في هذه المسألة، هل الفرض والواجب مترادفان أم لا؟ الخلف لفظي يعني خلاف، وهو الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية، عائد إلى اللفظ والتسمية مع وجود بعض الفوادق عند التطبيق، النظر حينئذ في الأصول لا في الفروع. وهو أي الخلاف لفظي أي عائد للفظ والتسمية، إذ حاصله حاصل الخلاف أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا؟ يعني الأحناف قالوا ما ثبت بقطعي سموه ماذا؟ فرضا. نحن نسميه أيضا فرض. خلاف في ماذا؟ ليس في تسميته فرضا، هل يسمى واجبا مع تسميته فرضا أو لا؟ وما ثبت بظني نحن نسميه ماذا؟ واجبا، وهم يسمونه ماذا؟ واجبا. مع ذلك هل يسمى فرضا أو لا؟ هذا محل النزاع. إذا رجع إلى ماذا؟ إلى التسمية، إلى اللفظ والتسمية. إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا، وهذا مسلم بين الطائفتين، هل يسمى واجبا أو لا؟ عند الأحناف لا يسمى واجبا، وعندنا يسمى واجبا. وما ثبت بظني كما يسمى واجبا عندنا وعندهم كذلك، هل يسمى فرضا؟ عند الأحناف لا، وعندنا نعم. فعندنا لا، إذ الوجوب لغة السقوط، فعنده لا، عند أبي حنيفة لا يسمى، إذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير، يعني النظر إلى المعنى اللغوي. فلما حصلت المفارقة بين المعنيين، معنى الواجب ومعنى الفرض، لزم من ذلك حصول ماذا؟ المفارقة في الاصطلاح. هذه حجة الأحناف، أنه ما دام أن المعنى أن اللفظين لكل منهما معنى مغاير للآخر، وجب أن يكون التغاير كذلك في الاصطلاح. عند الجمهور لا يلزم، وإذا قلنا لا يلزم هذه فيها شيء من التوسع والنظر، لكن نقول لا يلزم إذا حصل التغاير بين اللفظين في المعنى اللغوي أن يستلزم التغاير في المعنى الشرعي، لأن الشرع إذا دل على أنهما بمعنى واحد حينئذ نقول لم يلتفت إلى التغاير. أما من حيث الحقيقة العرفية ومن حيث الاصطلاح قد يقال نعم مسلم بأنه إذا حصل المغايرة بينهما في المعنى اللغوي لزم من ذلك المغايرة في المعنى الاصطلاحي، لكن من حيث المعنى الشرعي نقول لا، ليس بلازم. فعنده لا، إذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير، وهو أخص. قالوا التأثير أخص من السقوط. لماذا؟ قد يسقط الشيء على الشيء ولا يحزه، لا يؤثر فيه، لكن إذا تأثر وأثر فيه فهو ساقط. فدل ذلك على أن التأثير أخص من السقوط، فالسقوط يشمل حالين، يسقط ولا يؤثر، ممكن أو لا؟ ممكن يسقط شيء على رأس زيد ولا يتأثر، ممكن يسقط ويتأثر، إذن سقط فأثر، وسقط ولم يؤثر، لكن التأثير هذا أخص من مطلق السقوط، فدل على أن بينهما فرقا. إذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير، وهو أخص، يعني التأثير أخص من السقوط، وهو كذلك. فالفرض أخص من السقوط، إذ لا يلزم مثلا من سقوط الحجر ونحوه على الأرض أن يحز ويؤثر فيها، لا يلزم، ويلزم من حزه وتأثيره في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليه، لابد أن يكون شيء ساقط لا يؤثر هكذا، يعني شيء يوضع يؤثر لا، لابد أن يكون ساقطا. إذن إذا حصل التأثير لزم منه السقوط، وإذا حصل السقوط لا يلزم منه التأثير. إذن بينهما فرق في المعنى اللغوي، فلزم من ذلك الفرق في المعنى الاصطلاحي. قال ويلزم من حزه وتأثيره في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليها، وإذا كان كذلك وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في اللغة، لزم من ذلك التغاير بين المعنيين اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في اللغة، حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، إذ الأصل عدم التغيير، الأصل عدم التغيير، يعني ما جاء فيه في الشرع حمل على المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي فرق بينهما، نقول نعم هذا الأصل، لكن دل الشرع على أن ما يسمى فرضا فهو واجب، وما يسمى واجب فهو فرض، إذ لو ثبت ما عليه مذهب الأحناف لكانت القسمة ثلاثية، فرض وواجب فرض وواجب ونفل، العبادات، العبادة لا تخرج عن هذه، إما فرض وإما واجب وإما نفل، لكن الشرع ما عمل بهذه القسمة، بل جعل الفرض في مقابل النفل، وجعل النفل في مقابل الفرض، فدل ذلك على أن الفرض والواجب مستويان عند الشارع. إذن ما ذكره الأحناف له وجه صحيح، وهو أنه ما دام أن الفرض أخص من مطلق السقوط فوجب أن يختص بمعنى آخر زيادة في الشرع، نقول نعم هذا الأصل، لكن دل الشرع على خلاف ذلك، والأصل أننا نسير مع الشرع ولو خالف معنى اللغة. ولو مر معنا قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قعدها في الإيمان الكبير، قال رحمه الله تعالى: الرجوع إلى لسان العرب مع تفسير الشارع للألفاظ الشرعية هذه من طرائق أهل البدع. لما رد مسألة الإيمان أنه التصديق، وقف الجهم وأتباعه على أن الإيمان هو التصديق وما أنت بمؤمن لنا، وحكى الجوهري الإجماع على أن اللغة ماذا؟ الإيمان في اللغة بمعنى التصديق. نعم سلمنا هذا. هل اللغة حاكمة على الشرع أم الشرع حاكم على اللغة؟ هم جعلوا ماذا؟ جعلوا اللغة أصلا والشرع تبعا لها. قل لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الأصل ماذا؟ الأصل أن الشرع حاكم على اللغة وعلى أهل اللغة، وكل عبد معبد لله تعالى فالشرع حاكم عليه. فدل الشارع على ماذا؟ على أن الإيمان مركب، ودلت اللغة إن سلمنا على أنه بسيط. هل نتبع الشرع أم نتبع أهل اللغة؟ إذا قلنا نتبع أهل اللغة هذه طريقة للبدع، وإذا قلنا نتبع الشرع فهو طريق الرسل والأنبياء، ودل ذلك على أن اللغة إنما يرجع إليها عند عدم تفسير الشارع للفظ الذي أمر به، فأمر بالتوحيد وفسر التوحيد، وأمر بالإسلام وفسر الإسلام، وأمر بالإيمان وفسر الإيمان، ونهى عن الكفر والشرك وفسر الكفر والشرك. هذه خمسة ألفاظ ليست مجال الاجتهاد البتة، وإنما نحن مكفيون، بمعنى أنها دلالات قطعية هي ثابتة بالشرع، ألفاظ شرعية ولها حقائق شرعية. هل في فهم هذه الألفاظ يدخل الاجتهاد؟ الجواب لا، وإنما يكون الاجتهاد في الاستنباط فحسب. ولذلك مدلولات هذه الألفاظ محل إجماع، فهي من المعلوم من الدين بالضرورة. حينئذ الرجوع إلى اللغة مع بيان الشرع لما أراده من العباد ليست من طريق أهل السنة والجماعة. ولو رجع وكان المعنى صحيح، الإيمان نعم يسلم عند بعضهم أكثر على أنه بمعنى التصديق، لكن نقول لا نفسر الإيمان في الشرع بما جاء في اللغة، لأننا متعبدون بالشارع بما أمر به ولسنا متعبدين باللغة. فالعدول عن الشرع مع تفسير اللفظ إلى اللغة ليس من سيما أهل السنة والجماعة. هنا كذلك استعمل الشرع الواجب بمعنى الفرض، والفرض بمعنى الواجب، وجعل القسمة ثنائية، فرض نفل واجب نفل. إذن لا نعدل إلى اللغة، وإن كان ثم فرقا بين الواجب والفرض. انتبه لهذه القاعدة فإنها نفيسة مفيدة، بمعنى أنك ترجع إلى الشرع أولا، واللفظ محمول على الشرعي هذا الأصل، هكذا دعك مما بعده. إن لم يكن حينئذ هذه مسألة أخرى فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي لا ينبغي أن يكون فيه نزاع، ولو حصل نزاع عند المتأخرين فلا عبرة به، وإنما المرجع إلى الميزان الذي توزن به الأقوال المتفقة والمفترقة، وهو عهد الصحابة، لم يكن ثم نزاع على أن الألفاظ الشرعية محمولة على المعاني الشرعية، يعني التي أرادها الشارع. النظر حينئذ يكون لماذا؟ إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال المحل: أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع بعضه، وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط، وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم ليس بجزم وإنما هو ظن. وعندنا نعم أخذا من فرض الشيء قدره، ووجب الشيء وجوبا ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظن. يعني بمعنى ماذا؟ إذا قيل بأن الفرض بمعنى التقدير يعني قدره الشارع، طيب هذا أعم من أن يكون قدره قطعا أو ظنا أو لا، هذا أعم. حينئذ نقول المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، فكيف يخصص المعنى الشرعي بماذا؟ بما لم يخصص لغة. ما دام أن المعنى اللغوي أعم من الشرعي فنحتاج إلى مخصص. لم يخصص الشارع الفرض بكونه ثبت بظني أو ثبت به بقطعي، حينئذ يكون التخصيص من باب التحكم، لذ ليس ثم دليل يدل على ذلك. قال: وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظن. ما هو الواجب؟ الثابت، يعني جاء بمعنى الثبوت. ثابت بماذا؟ ها، بقطع أو ظن أعم. إذن اللغة لم تتعرض إلى جهة الثبوت فهو عام. إذن نحمل الشرع على المعنى اللغوي، فكما أن المعنى اللغوي الثابت سواء كان قطعيا أو ظنيا نقول الشارع، كذلك الواجب بمعنى الثابت سواء كان عن دليل قطعي أو دليل ظني. الفرض بمعنى التقدير، يعني شيء مقدر، لم يلتفت أهل اللغة إلى كونه مقدر من جهة القطع أو من جهة الظن، فإذا فسرنا الفرض في الشرع نرد إلى المعنى اللغوي، إذن هو مقدر ولا نلتفت إلى الطريق، إذن هذا تسوية بين معنى الشرع والمعنى اللغوي. قال: وما أخذنا أكثر استعمالا، يعني ما أخذ الشافعية وهم الجمهور أكثر استعمالا أن يكون الواجب بمعنى الثابت، أن يكون الفرض بمعنى التقديم. ومراد المحل أنهم قالوا: ما دليل قطعي يناسبه الفرض، لأن التقدير قد علم أن الشارع قدره فيناسبه، والمظنون يناسبه الوجوب لأنه السقوط، فكأنه ساقط علينا ولم نعلم أن الله تعالى قدره علينا، أم هذا من باب التحكم إذ ليس عليه دليل واضح بين. والجواب كما قال المحل أن الفرض المقدر أعم من أن يكون علما أو ظنا، والواجب الساقط أعم منهما فلم تظهر مناسبته. وفي البحر قلنا: الفرض المقدر أعم من كونه علما أو ظنا، والواجب هو الساقط أعم من كونه علما أو ظنا، فتخصيص كل من اللفظين بأحد القسمين تحكم. هذا أرادوا التنزل مع الأحناف، قالوا: إذن نفسر المعنى اللغوي بالمعنى المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي، سلمنا والأصل عدم التغيير، لكن دل المعنى اللغوي على العموم الثابت سواء كان عن طريق العلم أو الظن، فكذلك الشرعي. إذن التقدير الذي هو المعنى الفرض سواء كان علما أو ظنا، إذن كذلك الشرع، فهذا إلزام لهم بماذا؟ بما عدلوا بما أصلوه أولا، لأنهم أصلوا أن المعاني الشرعية محمولة على اللغوية، قلنا سلمنا، إذن لا فرق بين النوعين. قال المحلي: وما تقدم من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده أي دوننا لا يضره، في أن الخلاف لفظي لأنه أمر فقهي لا مدخل له بالتسمية التي الكلام فيها، بمعنى أنه سبقا بينا أنه يترتب على ترك الفرض بطلان العبادة، وعلى ترك الواجب الإثم مع عدم البطلان مع الصحة، هذا فرق أو لا؟ ونحن قل خلاف لفظي، قلنا الخلاف لفظي في التسمية، وأما ما يترتب عليهما من الأحكام هذا مرده إلى الفقه، والبحث هنا بحث أصول لا فقهي. قال في التبصرة أبو إسحاق الشيرازي: الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه. وقال أصحاب أبي حنيفة: الفرض أعلى رتبة من الواجب، فالفرض ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به بكتاب أو سنة متواترة أو إجماع، والواجب ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة، وهذا واضح لنا قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن يعني أوجب أو لا، فالحج واجب، فمن فرض فيهن الحج وراد به أوجب الحج، ولأنه لو كان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به لوجب أن تكون النوافل تسمى فرائض، لأن منها ما ثبت بدليل قطعي. لو نظرنا إلى الثبوت وقلنا ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، من النوافل ما ثبت بدليل قطعي، إذا لزم من ذلك تسمية بعض النوافل بماذا؟ بالفرائض، ولا قائل به البتة، ولا قائل به البتة. قال: لوجب أن تكون النوافل تسمى فرائض، لأنها تثبت أيضا بطريق مقطوع به، ولأن تخصيص الفرض بما ثبت بطريق مقطوع به دعوى لا دليل عليها من جهة الشرع، تخصيص الفرض بكون ما ثبت بدليل قاطعي هذه مجرد دعوى لا دليل عليها البتة، يعني من جهة الشرع، ولا من جهة اللغة فكان باطلا، لأنه من جهة اللغة علمنا أنه ماذا؟ أنه عام، الساقط عام، سواء كان من جهة علمية أو ظنية، علما أو ظنا، والتقدير عام. فالتخصيص حينئذ حتى في المعنى اللغوي يحتاج لا إلى مخصص ولا مخصص. ولأن لفظ الوجوب في الإيجاب أكثر من لفظ الفرض، لأن الفرض يحتمل من المعاني ما لا يحتمله الواجب. ألا ترى أن الفرض مستعمل في التقدير؟ ولهذا يقال فرض الحاكم نفقة المرأة إذا قدرها، ويستعمل في الإنزال، ويستعمل في البيان، ويستعمل في فرض القوس التي مرت معنا المعاني الستة. والواجب المشهور ماذا؟ المشهور فيه أنه إما بمعنى الثابت وإما بمعنى الساقط، إما الثابت وإما الساقط، فأيهما أكثر معاني، الفرض أم الواجب؟ الفرض أم الواجب؟ الفرض أكثر معاني من الواجب. أيهما أقوى؟ ما قلت معانيه أم ما كثرت معانيه؟ ما قلت معانيه. إذن تسمية المقطوع به بالواجب أولى من تسميته فرضا، أولى. هذا الذي أراده أبو إسحاق الشيرازي هنا، قال ويستعمل في فرض القوس إلى آخره. قال والواجب لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو سقوطه عليه من قولهم وجب الحائط ووجبت الشمس، فإذا قيل هذا واجب كان معناه أنه سقط عليه سقوطا لا بد من فعله، وكان ما قالوه بالعكس أولى. أراد إلزامهم بأن الذي هو أقوى من جهة المعنى اللغوي فيختص بقوة في الحكم هو الواجب، وليس هو الفرض، لأن الواجب ليس له إلا معنى واحد. من أثبت أنه بمعنى الساقط نفى أنه بمعنى الثابت، والعكس بالعكس. وعلمنا فيما سبق أنه الصحيح أنه يرد بالمعنيين الساقط والثابت. والفرض يأتي بمعان ستة، حينئذ أيهما أقوى؟ ما قلت معانيه أم ما كثرت؟ ما قلت معانيه. حينئذ عكس الصلاحهم أولى من الصلاحهم، عكس الصلاحهم أولى من الصلاح. فما اختص بقوة في المعنى اللغوي هو الواجب، فلزم من ذلك أن يختص بقوة في الحكم، حينئذ نكون ماذا؟ مستعملا في المقطوع به. فحينئذ نقول الواجب ما ثبت بدليل قطعي، والفرض ما ثبت بدليل ظني. هذا الأنسب مع المعاني اللغوية. ولذلك قالوا لو عكسوا للصلاح لكان أولى، لأن الوجوب لا يحتمل غيره بخلاف الفرض، فإنه يحتمل معنى التقدير، والتقدير قد يكون في المندوب. قال في التحبير فالصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثر أنهما مترادفان، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجبهم، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره، نفيا للمجاز والاشتراك، بمعنى أن قوله ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يتناول الفرض والواجب. حينئذ نقول هو داخل في حقيقته، أولى من أن نقول ماذا؟ مجاز فيهما، أو أن نقول ماذا؟ أنه مشترك بينهما. فالواجب يعرف بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا هو معنى ماذا؟ هو معنى الفرض، فهو عينه. بدلا من أن نقول حقيقة في الواجب مجاز في الفرض، أو نقول حقيقة في الفرض مجاز في الواجب، فالأصل ماذا؟ الحقيقة، ولا يجوز العدول عنهما البتة، فهو حقيقة في الواجب وهو حقيقة في الفرض. كذلك لا نقول هذا المعنى وهو ما طلب الشارع إلى آخره مشترك بين الواجب والفرض، فالحقيقة مقدمة على المجاز، وهي مقدمة على الاشتراك. عدم الاشتراك مقدم على الاشتراك، والحقيقة مقدمة على المجاز. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، إلى أن قال ماذا؟ ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. المقابلة هنا بين الفرض والنافلة، أين الواجب؟ على مذهب الأحناف أين الواجب؟ هذا يحتاج إلى نص آخر. حينئذ نقول ما افترضت، هذا هو بمعنى الواجب، إذ لا فرق بينهما من جهة الشرع. لما قال ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل، علمنا أنه أراد بالفرض ماذا؟ ما يقابل النفلة، وما يقابل النفل هو الواجب عينه، يسماه ماذا؟ سماه فرضا. والأصل الترادف هنا دل على أن الواجب والفرض مترادفان. قال في البحر ومن الدليل على ترادفهما حديث هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقابل بين الفرض فقابل بين ماذا؟ أو جعل التطوع مقابلا للفرض، كذلك خمس صلوات إلى آخره فرضهن الله تعالى عليه. قال هل علي غيرها؟ يعني هذه الصلوات الصيام إلى آخره، وهي فرائض عند الأحناف. قال لا، إلا أن تطوع. إذن قابل التطوع بماذا؟ بهذه الفرائض، فدل على أنه لا واسطة بينهم. وعلى مذهب الأحناف واسطة، الفرض أعلى ثم بعد ذلك يأتي الواجب ثم النفل، فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع. وإطلاق الأمة الفرض على الواجب هذا مستعمل قديما وحديثا. وأيضا دخولهما تحت الحد، لأن كل منهما يذم تاركه، ولأن التزايد لا يتحقق في الواجب، لأن الاستدعاء لا يقبل التزايد كجائز ولازم وصادق وكاذب، فلا يقال أصدق وأكذب وأعلم، لأنه انتظمه حد واحد وهو حقيقة واحدة، وهذا شأن الحقائق الذهنية. إذا قيل عندنا ماذا؟ عندنا فرض وعندنا إيجاب، فرض وإيجاب هذان وصفان للحكم الشرعي أو لا؟ أليس الواجب فيه استدعاء؟ فيه استدعاء. هل الاستدعاء يقبل التزايد؟ الجواب لا. إذن كيف تكون المفاضلة بينهما؟ الاستدعاء شيء واحد، كما نقول زيد كاذب وصفناه بالكذب، إذن كونه يزداد كذبا دون كذب هذه جهة منفكة، لكن وصفه بالكذب، الكذب حقيقة واحدة، فلا يقع بينه تفاوت. كذلك الواجب فيه استدعاء والفرض فيه استدعاء، والشيء هنا لا يقبل التزايد، حينئذ لا يمكن أن يقال بأن الفرض آكد من الواجب. فإن قيل اشتقاق الفرض من التقدير والوجوب من السقوط، فاقتضى تأكيد الفرض شرعا ليوافق مقتضاه لغة، قيل إن روعي هذا ترجح الوجوب كما سبق، إذ السقوط آكد من التقدير. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: إن كان ما قاله يعني أبو حنيفة راجعا إلى مجرد الاصطلاح فالأمر فيه قريب، إن كان مجرد الصلاح فالأمر فيه قريب، إلا أنه يجب في مثله التحرز عن استعمال اللفظ بالنسبة إلى المعنى عن اختلاط الاصطلاحين، بمعنى أنه من أراد أن يصطلح فلابد أن يصطلح للفظ بمعنى لا يمكن أن يختلط بمعنى آخر، بمعنى أن الحقائق العرفية والاصطلاحية ليست هكذا، بمعنى أنه لابد أن يكون ثم مناسبة بين اللفظ والمعنى، ثم مفارقة واضحة بين الاصطلاح والاصطلاح، وهنا ليس بينهما مفارقة. قال: فإنه يوقع غلطا معنويا، وأيضا فالمصطلح على شيء يحتاج إلى أمرين إذا أراد أن يكون اصطلاحه حسنا، أحدهما أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرفا، الثاني وهو أهم هنا أنه إذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة للفظ كل واحد منهما بالنسبة إلى معناه، لابد أنك اخترت لهذا اللفظ هذا الاصطلاح أن تأتي بماذا؟ بمناسبة واضحة بينة بين هذا الاصطلاح العرفي وبين المعنى اللغوي، وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أولى من العكس كما قلبنا فيما سبق. قال: وهذا الموضع الذي فعلته الحنفية من هذا القبيل، لأنهم خصوا الفرض بالمعلوم قطعا من حيث إن الواجب هو الساقط، وهذا ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى كل لفظة مع معناها الذي ذكروه، ولو عكسوا الأمر لم امتنع. لو قيل للأحناف: لو سميتم الفرض بما ثبت بدليل ظني والواجب بما ثبت بدليل قطعي، هل يتأثر عندكم الاصطلاح؟ لا يتأثر. إذن ما دام أن العكس ماذا؟ لا يترتب عليه اختلاف عندهم بالاصطلاح، إذن ما الفرق بين الاصطلاحين؟ لزم من ذلك أن يكون ثم فسادا في الاصطلاح، ولو عكسوا الأمر لما امتنع، فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن، ليس بذلك الحسن. وعن أحمد رحمه الله تعالى: الفرض آكد، يعني ما يؤكد مذهب حنفية، الفرض آكد. واختار من أصحابنا ابن شاقلة والحلواني وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا، والقاضي من أصحابنا القولان، يعني لم ينفرد أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بل ثم رواية عن الإمام أحمد تؤيد ما ذهب إليه الأحناف. قال الآمدي: ومن تبعه. والمسألة لفظية وهو ظاهر كلامه في الروضة، وأخذ معناه الطوفي فقال: النزاع لفظي، النزاع لفظي، إذ لا نزاع في القسام الواجب إلى ظن وقطع، فليسموا هم القطعية ما شاءوا، إذ لا حجر في الاصطلاح بعد فهم المعنى، وهذا هو المشهور. وقيل: بل تظهر فائدته في التكفير على تقدير الجحود، فإن من جحد قطعيا كفر أو ظنيا فلا. يعني هل ثم فرق؟ بعضهم أبدى فرقا من حيث ماذا؟ من حيث الإنكار. من أنكر فرضا حينئذ ماذا؟ كفر. ومن لم ينكر فرضا لا يكفر. يعني ما ثبت بدليل قطعي سواء كان قرآنا أو كانت سنة متواترة أو كان إجماعا، حينئذ إذا أنكره كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وإذا أنكر ظنيا حينئذ لا يكفر. وهذه قاعدة فاسدة، قاعدة فاسدة، لأنه قد يكون مما ثبت قطعيا قد يكون من المسائل الخفية، فلا يكفر مباشرة إلا بعد إقامة الحجة. وإذا كان ثابتا بدليل ظني قد يكون ماذا؟ من المعلوم من الدين بالضرورة، إذ لا يلزم في المعلوم من الدين بالضرورة أن يكون ثابتا بدليل قطعي، حينئذ يكون كافرا. على كل مسألة تكفير الظاهر ليست مرتبطة بهذا المعنى. قال: وليس هذا من ضروريات الفرق. قال ابن برهان: بل هو معنوي، ينبني على أن الأحكام عندنا بأسرها قطعية، وعندهم تنقسم إلى ما ثبت بقطعي وإلى ما ثبت بظني، وهذا كذلك ليس بصواب. يعني عند الأحناف كلها ماذا؟ كلها عند الجمهور قطعية، وليس الأمر كذلك، بل الجمهور على أن ما ثبت بدليل قطعي قد يكون هو فرض وواجب، وكذلك ما ثبت بدليل ظني هو فرض وواجب. يعني كيف يقال بأن الأحكام كلها قطعية؟ صواب ليس بذلك. قال الشاطبي في الموافقات: وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة. يعني أراد له مخرجا آخر، الشاطبي يرى أن الكتاب مقدم على السنة. هل هذا فيه إشكال؟ فيه إشكال أو لا؟ الكتاب مقدم على السنة، فيه خلاف؟ ماذا بكم؟ الكتاب مقدم على السنة صحيح أم لا؟ نعم. هو يقول ماذا؟ وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقديم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة، وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة. صحيح؟ صحيح. مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، ليس على إطلاق. بحثنا في الأحكام الشرعية كذلك فرض وواجب، ولذلك قلنا الأحكام الشرعية التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام: الواجب والإيجاب. هل يسمى هذا الواجب فرض أم لا؟ هل يسمى فرضا أم لا؟ بحثنا في الأحكام. هل إذا بحثنا في الأحكام حينئذ نفرق بين كتاب وسنة؟ هل نفرق أو لا نفرق؟ ها طلاب العلم، نفرق أو لا نفرق؟ نعم أو لا؟ لا نفرق، لا نفرق. النظر للدليل من حيث هو، من حيث الثبوت، لا شك أن القرآن مقدم على السنة، لكن من حيث الاستنباط حينئذ لا فرق بين الكتاب والسنة، لا، هما بمنزلة واحدة، بمنزلة واحدة، فالكتاب والسنة بمنزلة واحدة. لماذا؟ إذ كل منهما مفسر للآخر، وكل منهما مقيد للآخر، إن كان ثم مطلق ومقيد. أما إذا كان الكتاب فيه مطلق والسنة فيه مقيد، قيد المطلق بالمقيد أو لا؟ وإذا كان ثمة عموم وخصوص، إذا لا فرق بينهما من حيث الأحكام. فاعتبار كلام الشاطبي هنا يظهر الله أعلم لا وجه له، يعني ما ذكره عن الأحناف أنهم إنما نظروا باعتبار أن السنة أقوى من أن القرآن أو الكتاب أقوى من السنة ففرقوا بين الفرض والواجب، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. ولذلك مثلوا بماذا؟ مثلوا بما كان ثابتا بدليل قطعي: القرآن والسنة المتواترة والإجماع. ما ثبت بدليل قطعي قالوا هذا القرآن والسنة المتواترة والإجماع، دل على ماذا؟ على ليس النظر هنا بتقابل الكتاب والسنة، ليس النظر بتقابل بين كتاب والسنة. والشاطبي على جلاته في الأصول لكن عنده بعض السطحات في الموافقات وغيرها. قال: راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة، وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة، هذا لا ينازع فيه حتى الجمهور القائلين بماذا؟ بالتراضي بين الفرض والواجب، أن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة، والسنة المتواترة أقوى من السنة الأحادية، هذا لا خلاف فيه، وليس بحثنا في هذه المسألة، وإنما يرجع إلى ذلك عندما متى نرجع إلى أن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة والسنة المتواترة أقوى من الأحادية؟ إذا حصل تعارض بين نصين ولم يمكن الجمع بينهما ورجعنا إلى الترجيح ولم نجد إلا هذا المرجح قدمنا بهذه التقييدات. إذا حصل تعارض بين النصين ولم يمكن الجمع بينهما ثم لم نجد من المرجحات إلا أن نقول هذا ثبت بالقرآن وهذا ثبت بالسنة، والقرآن مقدم من حيث القوة على السنة لا إشكال فيه في هذه الجزئية المعينة، وكذلك السنة المتواترة مع الأحادية. إذا حصل تعارض بين حديث متواتر وحديث أحادي ولم يمكن الجمع ولم يوجد من المرجحات ما يقوي جانب أحدهم على الآخر، حينئذ نقول هذا ثبت بدليل قطعي ومتواتر، وهذا ثبت بدليل ظني أو شيء تقول علمي لكنه أقل من المتواتر وهو أحادي، حينئذ نقدم المتواتر على الأحاد. في هذه الجزئية المعينة ننظر إلى اعتبار القوة، وما عدا ذلك فلا فرق بين الكتاب والسنة البتة. قالوا: قد لا يخالف غيرهم في معنى تلك التفرقة، والمقطوع به في المسألة أن السنة ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار، وهذا صحيح رحمك الله، لكن ليس بحثنا في هذه المسألة فشطح هنا. وقال أيضا: وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما. ثم قال: قال القاضي عبد الوهاب في مسألة الوتر: أواجب هو الوتر، هل هو واجب أم لا؟ معلوم أن الأحناف يقولون ماذا؟ يقول واجب على الصلاح الأصولي، هو واجب عندهم، هو واجب. إن أرادوا به أن تركه حرام يجرح فاعله به فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الأدلة، يعني إذا طبقوا حقيقة الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأنه يجرح به تاركه، حينئذ صار الخلاف معنوي أم لفظي؟ صار معنوي، صار معنوي. وإن لم يريدوا ذلك وقالوا لا يحرم تركه ولا يجرح فاعله، حينئذ يكون وصفه بالواجب من حيث ماذا؟ من حيث الاصطلاح. إذا عبروا عن الوتر بأنه واجب، حينئذ ماذا تريدون؟ هل إذا تركه يأثم؟ حينئذ يكون هذا قد فعل ماذا؟ قد فعل، قد ارتكب محرما، حينئذ يجرحه. يقول هنا خلاف معنوي في هذه الجزئية فقهي. وإذا قيل بأنه لا يأثم ولا يجرح تاركه، حينئذ يقول هذا الخلاف ماذا؟ في الاصطلاح فحسب، يعني في التسمية. فوصمه بأنه واجب خلاف في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه البتة. قال الشاطبي: وما قاله حق. نعم وكذلك، فإن العبارات لا مشاحة فيها ولا ينبني على الخلاف فيها حكم، فلا اعتبار بالخلاف فيها. إذن ما بحثه الشاطبي هنا في مسألة الأحناف يظهر أنه أصل المسألة عنده ليست على جادة أهل الأصول، بمعنى أنه بنوا المسألة على ماذا؟ على النظر إلى ما ثبت بدليل قطعي أو ظني، لا باعتبار أن الكتاب أقوى من السنة، ثم لا باعتبار ما يترتب عليهما من الآثار، فإن الخلاف فيما يترتب عليهما من الآثار خلاف فقهي وليس بخلاف أصولي. وعلى القول بأن الفرض آكد، على القول بأن الفرض آكد، روي عن أحمد وهو قول حنفية، يعني إذا قيل الفرض آكد من الواجب، هل ثم اتفاق في تفسير الفرض والواجب المراد به؟ ثم أقوال. فروي عن أحمد وهو قول حنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وهذا هو المشهور عن الأحناف، أن ما ثبت بدليل قطعي يدخل تحته القرآن، على المشهور بأن القرآن لا يثبت إلا تواترا، وعلى الصحيح قلنا ما فيه تفصيل منه متواتر ومنه أحاد. الصواب أنه لا يشترط في القرآن أن يكون متواتر. متى ما صح السند للنبي صلى الله عليه وسلم بقراءة ما فهي قرآن وهي قراءة، واشتراط التواتر هذا لا يعرف إلا عند المتأخرين. حينئذ نقول القرآن، ثانيا السنة متواترة، ثالثا الإجماع، إجماع قطعي. والإجماع نوعان طبعا، إجماع ظني وإجماع قطعي. إذن روي عن أحمد في التفرقة بين الفرض والواجب كما هو ثابت في المشهور عن الحنفية، والانقسام إلى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافا، ولهذا قال الموفق في الروضة لا خلاف فيه، يعني انقسام الأحكام إلى مقطوع ومظنون هذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع في ماذا؟ في تسمية المظنون واجبا دون الفرض، وفي تسمية المقطوع به فرضا دون واجب، في التسمية فحسب. ومثلت الحنفية المقطوع كالصلوات الخمس وصوم رمضان، والمظنون كالوتر وزكاة الفطر، هذا قول. وقيل ثم قول آخر في تفسير الفرض والواجب، الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو، ما لا يسقط في عمد ولا سهو كأركان الصلاة والحج، هذا لا يسقط عمدا ولا سهوا. والواجب ما يسقط بالسهو كالواجبات في الصلاة، واجبات الصلاة وواجبات الحج تجبر بدم، إذن هذا قول آخر ليس هو كالقول السابق، لكن لا ينسب إلى الأحناف. إذن عندنا خلاف بين مذاهب وخلاف في مذاهب، صحيح؟ خلاف بين مذاهب وخلاف في مذهب، واضح؟ كما نقول خلاف بين أديان وخلاف في دين، فرق بين مسألتين. إذن خلاف بين مذاهب ما ينسب للأحناف ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. لكن عند الحنابلة على رواية أن الإمام أحمد ذهب إلى موافقة الأحناف ثم تفسير لمراد الإمام أحمد، ثم أقوال منها أن الإمام أحمد ذهب إلى أن الفرض ليس كالفرض عند الأحناف، وإنما هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو، ومثل له بأركان الصلوات والحج، والواجب ما يسقط سهوا، إذن هذا قول في مذهب وليس هو مقابل للمذاهب الأخرى. وأما قول أصحاب الشافعي في باب الحج إن الواجب ما جبر بدم والركن ما لم يجبر، هذه تفرقة بين اللفظين في مذهب. حينئذ هل هذا يصلح أن يكون مثالا للمسألة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه التفرقة بين ركن وواجب، والبحث في ماذا؟ بين فرض وواجب، فرق بين الركن وبين الواجب. ومر معنى أن الواجب درجات على الصحيح، إذا قلنا الواجب هو الفرض ذكرناه هذا في أين؟ في شرح الأصول الثلاثة المطول، كذلك اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب، قلنا الوجوب هنا المراد به أعلى درجات الوجوب، ليس الوجوب الذي يقع فيه النزاع عند الفقهاء، أعلى درجات الوجوب، ولذلك يعتبر من معلوم من الدين بالضرورة. إذن الواجب ليس على مرتبة واحدة، ولذلك يسمى بعضه ركنا، ما كان داخلا في المهية هو واجب وزيادة، والشرط واجب وزيادة لكنه خارج عن المهية، والواجب المقابل للركن والشرط. ثم الواجب المقابل للركن والشرط منه متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، والمتفق عليه أعلى من المختلف فيه، هذه أقسام للواجب. إذن واجب هو ركن، واجب هو شرط، واجب المقابل للركن والشرط، ثم قد يتفق عليه بين الفقهاء وقد يختلف الفقهاء فيه. هل هذه بمنزلة واحدة؟ لا. هل خرجت عن كونها واجبات؟ لا. إذن هي واجب لكنها متفاوتا، انتبه لها، هذا يفيدك في باب المعتقد عندما يعبر أهل العلم به بأنه واجب. ما المراد بالواجب؟ عندما نقول العلم بمدلول لا إله إلا الله واجب، يعني ركن، لا يصح القول إلا بماذا؟ إلا بالعلم. ولذلك يقولون شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، هل هي كشروط الصلوات؟ ها؟ كالطهارة خارج عن المهية؟ لا، العلم، الانقياد، الإخلاص، هذا داخل في مفهوم لا إله، هي أركان وليست بشروط خارجة، حينئذ يكون باب التوسع في إطلاق اللفظ. إذن قول الشافعية إن الواجب ما جبر بدم والركن ما لم يجبر تفرقة بين الواجب والركن لا بين الفرض والواجب، إذن فرق بين لفظين. فكان عندهم أن الفرض لا يسمى ركنا ولا عكسه، ولا نعم لا يسمى ركنا ولا عكسه. وأما أصحابنا فإنهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة ركنا، وما يسقط سهوا واجبا، وفي الحج ما يجبر بدم واجبا، والركن ما لا يصح الحج إلا به، وسموا الركن فرضا أيضا. المراد هنا ما يحصل من التفرقة بين الواجب والركن في باب الصلوات أو في باب الحج، هذه مقابلة بين الواجب والركن وليست مقابلة بين الواجب والفرض، فلا ينسحب هذا الخلاف على الخلاف في مسألتنا. هذا باب التنبيه. وعن أحمد رواية أخرى: الفرض ما لزم بالقرآن. إذا ما هو الواجب؟ هكذا قال: ما لزم بالقرآن. ما هو الواجب؟ ما لزم بالسنة. ليس عندنا إلا كتاب وسنة، كذلك ليس إلا كتاب وسنة، والإجماع والقياس داخلان في مفهوم الكتاب والسنة. إذا قال الإمام كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أئمة السنة: الفرض ما لزم بالقرآن، لزم من ذلك أن نفهم ماذا؟ الواجب ما لزم به بالسنة، هكذا قال أصحابه. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: لا أقول فرضا إلا ما كان في كتاب الله، لا أقول فرضا إلا ما كان في كتاب الله. وفي رواية الأثرم قيل له: هل يقال بر الوالدين فرض؟ هل يقال بر الوالدين فرض؟ فقال: لا، لا يقال فرض. إذا لم يكن فرضا ماذا؟ صار واجبا. هو طلب الشارع فعله طلبا جازما. وجدت الحقيقة أو لا؟ وجدت الحقيقة. إذن هل يسمى فرضا أو لا؟ قيل له: هل نقول بر الوالدين فرض؟ قال: لا، إذن لا يقال فرض. قال: لا، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية. إذن فرق بين الفرض والواجب. قال في التحبير: قلت، ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق، هل هما فرض أم واجب؟ فرضان أم واجبان؟ روايتان، قولان، بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ ها، بناء على هل ثبوت المضمضة والاستنشاق بالكتاب أو بالسنة؟ إن قيل بالكتاب وهو الأظهر فصارت ماذا؟ فرضين. وإن قيل بالسنة صارت ماذا؟ واجبين. والصواب أنهما ثابتان بالكتاب. فاغسلوا وجوهكم، ومعلوم أن الوجه داخل فيه بتفسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع بيانا كون النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، دل ذلك على أن هذا الفعل وقع بيانا لما جاء في القرآن. ومعلوم أن المبين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المبين. وغسل الوجه في الآية فرض أم واجب؟ فرض. واضح هذا؟ إذن خلاف أو الرواية عن الإمام أحمد، هل المضمض والاستنشاق فرضان أم واجبان؟ بناء على ماذا؟ هل ثبوت المضمض والاستنشاق ثابت بالكتاب أم بالسنة؟ نعم. قال هنا: ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق، هل يسميان فرضا أم لا؟ على روايتين عن الإمام أحمد بناء على تناول القرآن لها، تناولهم أم لا. فقال في رواية أبي داود وابن إبراهيم: مضمضة الاستنشاق لا تسمى فرضا، رواية، ولا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى. على هذه الرواية أنهما واجبان. لماذا؟ لأن القرآن لا يدل على شمول الوجه للمضمضة والاستنشاق، فقد نفى اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده، ثم روايتان عنهم. وكذا الروايتان في زكاة الفطر، فقال في رواية مهنة: صدقة الفطر واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها، فسوى بينهما، سوى بينهما. وقال في رواية المروذي: خالف، ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة وأنا لا أجترئ أن أقول إنها فرض. وأنا لا أجترئ أن أقول إنها فرض. إذا خالف فقال ماذا؟ قال واجب. وقيس بن سعد يدفع أنها فرض. ففي هذه الرواية فرق بينهما. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في التسوية بين الفرض والواجب روايتان، رواية وهي التي رجحها أصحابه أن الفرض بمعنى الواجب والواجب بمعنى الفرض، فهما مترادفان. وثم رواية أخرى موافقة لمذهب أبي حنيفة لكن لا في مفهوم الفرض والواجب، واضح هذا؟ ففرق بينهما بمعنى أن الفرض والواجب غير مترادفين، لكن هل التفرقة عنده كالتفرقة عند الأحناف؟ الجواب لا، الجواب لا. فعنده روايتان: ما لزم بالقرآن فرض، يقابله ما لزم بالسنة فهو واجب. وعلى القول الثاني أيضا يصح أن يقال بعض الواجب آكد من بعض، إذا قيل بأن حتى على القول الأول، يعني قول الجمهور الواجب والفرض بمعنى واحد مترادفان، هل يلزم من ذلك أنه لا يحصل تفاوت بين درجات الفرض والواجب؟ قيل وقيل، قيل هما سواء في المرتبة وفي الثواب، والصواب أن يقال أن بعض الواجب آكد من بعض كذلك. ولذلك قلنا فيما سبق الواجب المتفق عليه ليس كالواجب المختلف فيه، الواجب الذي يسمى ركنا داخلا في ماهية الصلاة ليس كالواجب الخارج عن الصلاة، فدل ذلك على ماذا؟ على أن بينهما تفاوت، وإذا حصل التفاوت من حيث الصحة والبطلان لزم من ذلك التفاوت في الثواب والترك. وعلى القول الثاني أيضا يصح أن يقال بعض الواجب آكد من بعض، ذكره القاضي والحلواني وغيرهما، وهو صحيح. قال ابن قاضي الجبل: وهو قول الحنفية، وما ثم مانع من ذلك، وأن فائدته يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع والآخر مظنون كما تقدم. بمعنى أننا لو سلمنا بكون الفرض والواجب مترادفين، هل معنى ذلك أن ما ثبت بدليل قطع مساو من كل وجه لما ثبت بدليل ظني؟ هل يلزم من ذلك؟ لا يلزم، بل بينهما درجات، وهذا أمر لا يمكن إنكاره البتة. ثم ما يترتب على المقطوع به ليس في الدرجة على ما يترتب على المظنون به، إذن ثم فوارق بينهما، وهذا المراد هنا. وأما على الأول يعني القول بالترادف وقول الجمهور فليس بعضها آكد من بعض بل سواء، ثم قولان: والفرض والواجب ذو ترادف، هذا هو الصواب. حينئذ هل هما مستويان في درجة واحدة وكذلك في الثواب؟ قولان، قيل هما على السواء وقيل لا بينهما تفاوت، والثاني أصح من الأول. وأما على الأول فليس بعضها آكد من بعض بل سواء، قاله ابن مفلح وبعض المتكلمين، وابن عقيل أيضا من الأصحاب. قال ابن مفلح: ولعل ابن عقيل أراد بما قال رادا على من قال التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإيجاب، يعني هل يلزمنا إذا قلنا بأن ثم تفاوت في الثواب يلزم من ذلك التفاوت في الحقيقة؟ هل يلزم؟ قلنا لا يلزم. لماذا؟ لأن الشارع سوى بينهما، ولذلك قلنا الترادف هذا ترادف شرعي، ثم لم يجعل الفرض والواجب أو ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني سمي ما شئت، حينئذ لم يجعل بينهما تساوي في الثواب ولا في الترك. ولذلك مر معنا مسألة التكفير على ما ذكره بعض الأحناف. قال هنا: ولعل ابن عقيل أراد بما قال رادا على من قال التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإيجاب الذي هو الاستدعاء، لأنه لو رفع العقاب والثواب رأسا لما ارتفع صحة قوله أوجبت، وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة، وكذا لا يدل تفاضل على قوة الاستدعاء، تفاضل لا يدل على تفاوت الاستدعاء ولا يدل على قوة الاستدعاء الذي هو الطلب قدر المشترك بين الفرض والواجب. وقال ابن عقيل أيضا على هذا القول وهو القول الأول يصح أن يكون بعضها آكد من بعض، وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر، وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون كما قلنا على القول الثاني، وأنهما متباينان، هذا هو الصواب. ولذلك قال المرداوي بالتحبير: قلت والنفس تميل إلى هذا، سواء قلنا بالتباين أو الترادف. اخترنا قول الأحناف أو اخترنا قول الجمهور، بينهما تفاضل في الشرع، ينبني عليه ماذا؟ ترتب الثواب، وكذلك على الإنكار وما يترتب عليه من كفر أو نحوه، أنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر وأنه يثاب عليه أكثر من الآخر. والفرض والواجب ذو ترادف، يعني مترادفان، مع إثبات التفاضل بينهما ثوابا وعقابا كذلك في الترك، ومال نعمان إلى التخالف والمغايرة بينهما. بقي مسألة واحدة تتعلق بالواجب وهي صيغ الوجوب. أولا، صيغة الفرض والوجوب وجب وفرض، يعني ما يدل على كون شيء مطلوبا على جهة الجزم، صيغة وجب وفرض، صيغة وجب وفرض. وكذا واجب وفرض، هذه نص في الوجوب، نص في الوجوب، لكن كما قررنا فيما سبق هي نص في الوجوب عند قيام قرينة، نعم، ليست مطلقة. عرفنا أننا إذا عرفنا الواجب، الواجب في اللغة الساقط أو الثابت، هل كلما جاء لفظ الواجب في الشرع نفسره ما طلب الشارع فعله طلبا جازما؟ الجواب لا، لا نفسره بذلك. لماذا؟ لأن هذه حقيقة صلاحية، لم يعرف الباري جل وعلا ولا رسول صلى الله عليه وسلم الواجب بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، لم يأتي التعريف من جهة الشارع، وإنما هو من جهة الاصطلاح عند الأصوليين، فدل ذلك على أنه إذا جاء لفظ الواجب في الشرع نتأنى فننظر هل ثم قرينة تدل على ما اصطلح عليه الأصوليون أم لا. فإن وجدت قرينة قطعنا بأن المراد به ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وإلا رجعنا إلى المعنى اللغوي بمعنى أنه الثابت أو أنه الساقط. قال في التحبير: هذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. قال ابن عقيل: أوجبت صريحة في الإيجاب بإجماع الناس، حكى إجماع. قال الشيخ تقي الدين في المسودة: والأظهر أن الفرض نص، وقولهم فرض القاضي النفقة وفرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وإن ضم إليه التقدير، يعني فرق بين اللفظين، فرض في القرآن والسنة بمعنى ماذا؟ بمعنى الوجوب نصا، يعني نص في الوجوب، وأما الواجب فسكت عنه ودل على أنه له حكما آخر. وقال طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي أبو يعلى: هي ظاهرة فيه. فرق بأن يقال نص في الوجوب وبين أن يقال ظاهرة في الوجوب، ولذلك عبر بأن على ظاهرة في الوجوب ليست نصا في الوجوب، بمعنى أنه إذا قيل بأن اللفظ نص في الوجوب لا يجوز العدول عنه البتة، وأما إذا قيل ظاهر فهو محتمل، ولذلك يقع في نزاع بين الفقهاء. وقال في المسودة: قال قاضي في اختلاف الروايتين في البحث مع الواقفية وما قالوه من أن هذه اللفظة ترد مشتركة في الوجوب والندب وغيره، فهذا لا يمنع من الصيغة كأسماء الحقائق كالأسد والحمار. الأسد يستعمل في ماذا؟ في معنيين: حقيقي ومجازي. هل يمنع أن نقول بأن الأصل فيه هو الحيوان المفترس؟ لا يمنع. كذلك الوجوب يستعمل في الواجب ويستعمل في الندب، لا يمنع من ذلك أن يقال بأنه ماذا؟ أن المراد به الوجوب أصالة، لكن هذا إذا ثبت شرعا، ولم يثبت ذلك والعلم عند الله. قال: فهذا لا يمنع من الصيغة كأسماء الحقائق كالأسد والحمار، فإنهم حقيقتان في البهائم ويراد بهما الرجل بقرينة، ومع هذا فلا يمتنع أن يكون إطلاقهما لحقيقة البهيمة، ويبطل بقوله فرضت ويرد والمراد به الوجوب، يعني هذا باطل، هذا باطل، بمعنى أنه قد يرد الوجوب بمعنى الندب ويرد الوجوب في الشرع بمعنى الواجب، فدل ذلك على أنه مشترك بين معنيين، وكل لفظ مشترك بين معنيين حمل على الأقل منهما إلا بقرينة إلا بدليل، فيحمل الواجب في الأصل على الندب إلا إذا دلت قرينة على ذلك. قال: والمراد ويرد والمراد به الوجوب، ويرد والمراد به الندب، كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم وكذلك غسل الجمعة واجب، فسره بعض بواجب ماذا؟ بأنه يأثم تاركه. وما الدليل على هذا؟ قال لأن الأصولين جعلوا الواجب بمعنى ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا خلط ليس بصواب. لماذا؟ لأن الواجب في الشرع جاء بالمعنى اللغوي كذلك، فدل ذلك على أنه الأصل يحمل على المعنى اللغوي وليس عندنا حقيقة شرعية، وهذه حقيقة عرفية جاءت ناشئة متأخرة عند الأصولية، فحمل الواجب على المعنى الاصطلاحي هنا غلط ليس بالصواب، بل نقول المراد به بمعنى أنه ثابت وهو عبادة ومعلوم أن الثبوت قد يكون يصل إلى درجة الوجوب، والأصل فيه ماذا؟ الندب. فدل ذلك على أن الواجب هنا استعمل بمعنى الندب وكذلك. إذن الواجب لفظ مشترك في الشرع، لا نحمله على الواجب الذي يأثم تاركه إلا بقرينة، إلا بهذا الصواب في هذه المسألة. وسائر الألفاظ التي يذكرها الأصوليون على هذا المنحى لا يجوز حملها على الاصطلاحات لأنها متأخرة، والأصل هو المعنى معنى اللغة. ومن ذلك ما مثلنا به مرارا ما اشتهر عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ترك المبيت ليالي منى الحج، قالوا هذا يدل على ماذا؟ على أنه واجب كذلك، لأن الرخصة مقابلة للعزيمة. ومن قال لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرخصة مقابل العزيمة؟ هذا اصطلاح متأخر، بمعنى رخص هنا على المعنى اللغوي يعني سهل. ولذلك جاء في رواية مستأذن فأذن له، إذن ليس المراد به الرخصة التي هي الاصطلاحية. فانتبه لهذا، هذا يحصل خلط فيه كثير عند المتأخرين، يحملون هذه الألفاظ التي هي الصلاحية نشأت متأخرة يحملونها على الألفاظ النبوية القرآنية. ونبه على ذلك كذلك الشيخ السلام في الإيمان الكبير، ومعناه وجوب اختيار وكذا فرضت، يحتمل الوجوب ويحتمل التقدير، ويحتمل توكيد الاستحباب وحسن الاستفهام، وتقول أوجبته إلزاما أو اختيار، أو أوجبته إلزاما يصح أو لا يصح؟ يصح، لو كان أوجبت لا يحتمل إلا إلزاما لما صح، لكن يصح أن تقول أوجبته إلزاما وأوجبته اختيارا، الثاني محمول على الندب والأول محمول على الإيجاب كالأمر، أمرتك أمرا جازما فعصيتني، لما قال جازما علمنا أن أمرتك هذا لا يستعمل في ماذا؟ في الجازم وغير الجازم. وذكره ابن عقيل أيضا، وحمل أو حمل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كما قال القاضي، وتقول حقك علي واجب يعني متأكد وثابت، وليس المراد الواجب وجوب إلزام. قال الشيخ تقي الدين في المسودة، وذهب طائفة من أصحابنا وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب يعني الواجب، فدعوى الإجماع أنها محمولة على الإجاب ليس بالصواب، بل الصواب أن يقال إذا جاء لفظ الفرض والواجب في الشرع يتأنى هل المراد به الواجب الاصطلاحي أو لا، إن دلت القرينة على أن المراد به الواجب الاصطلاحي حمل عليه وصار نصا، وإلا رجعنا إلى المعنى اللغوي. هذا الأول فرض وواجب. الثاني إطلاق الوعيد، هذا نص في الوجوب وهو كذلك، بمعنى إذا رتب الشارع على الترك الوعيد من خاصة الواجب ما ماذا؟ الواجب المعنى الصلاح الذي هو المفهوم، ولذلك نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا المعنى مأخوذ من الشرع كذلك، فكل ما طلب الشارع فعله طلبا جازما سميناه واجبا، وليس كل ما كان واجبا فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. يعني كلام السابق انتبه له مقيد به من جهتين، عندنا كلمة واجب والبحث السابق في كلمة واجب، وعندنا ماهية وحقيقة ومعنى ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. كل ما مر بك في الكتاب والسنة فعل أو قول أو ترك طلب الشارع فعله طلبا جازما بأن رتب على الترك العقاب فسمه واجبا، وليس كل ما وجدت كلمة واجب فسرت به هذا المعنى، هذا المراد هنا. إذا جاء إطلاق الوعيد فسمه واجبا قطعا، هذا لا نزاع فيه. وإطلاق الوعيد نص في الوجوب وهذا الصحيح اختاره القاضي والأكثر، فلا يقبل أو يقبل تأويله لأنه خاصة الواجب وكذلك، ولا توجد خاصة الشيء بدونه. قال الشيخ تقي الدين الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل، فإن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، يعني ليس عندنا في الشرع توعد بالعقاب على تركه وليس بواجب، ليس بواجب، هذا هو الأصل المضطرد. إن دل دليل على خلاف ذلك حينئذ نقول به بالدليل فهو مؤول، أما الأصل فما توعد بالعقاب على الترك فهو واجب. ويمتنع وجود خاصة الشيء بدونه بدون ثبوته إلا في كلام مجاز، هكذا قالوا في المسودة. وذكر القاضي أيضا ابن عقيل إطلاقه للوجوب ويعدل عنه لدليل، وهو كذلك يعدل عنه لدليل. قال في المسودة: إطلاق الوعيد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه، فإن عدلنا عنه في موضع فلدليل، وهذا لا إشكال فيه، وكلام ابن عقيل في العمدة يوافق ذلك، ورده الشيخ تقي الدين. قال في المسودة أيضا: قال القاضي: ألفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والندب، قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. منع الماعون إعطاء، قال هذا مندوب، حينئذ جاء ماذا؟ فويل، دل ذلك على ماذا؟ وجدت الخاصية دون الواجب. إن قلنا بأنه مندوب حينئذ نقول هنا دل الدليل على أن إطلاق الوعيد لا يدل على الوجوب، وإن قلنا بأنه على ظاهره أنه واجب حينئذ لا إشكال فيه، وذلك مندوب إليه، ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب. ثالثا: كتب عليكم أو كتب عليكم، صيغة المعلوم أو مغير الصيغة، كتب عليكم، هذا نص في الوجوب، ذكره القاضي وغيره: مأخوذ من كتب الشيء إذا حتمه وألزم به، وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك، ومنه حديث: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل، وقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كل ذلك يستدل به على ماذا؟ على الوجوب. أما قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية كتب الوصية، هذه محل نزاع بين الفقهاء، قيل المراد وجبا كتبوا بمعنى الوجوب، وكانت الوصية فرضا واجبا ثم نسخت، وقيل المراد بالوصية ما عليه من الدين والوديعة، هذه واجبة، ما عليه من الدين وجب أن يوصي به، وقيل المراد في اللوح المحفوظ فلا يكون مما نحن في. على كل، هذه محل نزاع، منهم من يرى النسخ ومنهم من لا يرى، لكن ما عدا ذلك فالكتب بمعنى الإيجاب. رابعا: حتم أو حتم كواجب أو صحيح، فالمحتوم من حتمت الشيء أحتمه حتما إذا قضيته وأحكمته وحتمته أيضا أوجبته، قاله الجوهري، قال تعالى: كان على ربك حتما مقضيا، والحتم بمعنى الإيجاب أي واجب الوقوع لوعده الصادق، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، فيقال في الواجب حتم ومحتوم ومحتم ونحو ذلك. قال في المصباح: حتم عليه الأمر حتما من باب ضربة، حتم يحتم أحتم، أوجبه جزما، وتحتم وجب وجوبا لا يمكن سقوطه. وقال في القاموس: الحتم الخالص والقضاء وإيجابه وإحكام الأمر وجمعه حتوم، وقد حتمه يحتمه والحاتم القاضي. ومن ذلك الخامس: اللازم، اللازم يأتي بمعنى الواجب، ولا يقبل التأويل عند الأكثر، يعني لا يحمل على الندب، إذا قيل لا يقبل التأويل يعني لا يدل إلا على الوجوب، لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل الندب، هذا عند الأكثر، وهو من اللزوم، وهو لغة عدم الانفكاك عن الشيء، فيقال للواجب لازم وملزوم به ونحو ذلك، ما في حديث الصدقة: ومن لزمته بنت مخاض، لزمته يعني وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون. إذن استعمل في الشرع اللزوم بمعنى الواجب، لأن هذه تفاصيل للزكاة، والزكاة معلوم من الدين أنها فرض، فدل ذلك على الوجوب، أي وجب عليه ذلك، وهو شائع كثير، ونقل عن البوشنجي من أصحاب الشافعي أن جميع ذلك كنايات إلا لازم لي، فإنه صريح عند الأكثر. السادس والأخير: إن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، دل على ماذا؟ على الوجوب، وهذه نقل ابن قيم أن لسان العرب باتفاق يدل على ذلك، بالصلاة وحكم تاركها، لما سمى الباري جل وعلا الصلاة سماها سماها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، باتفاق أنها بمعنى الصلاة، تسمية الكل أو تسمية الجزء بالكل يدل على ماذا؟ يدل على شيئين، الشيء الأول أنه واجب، والشيء الثاني أن الكل يفوت بفوات هذا الجزء، بمعنى أنه إذا فاتت الصلاة فات الإيمان. ومن هذه نجعل أن الجنس المراد في مسمى الإيمان نفسره بالصلاة، نفسره به بالصلاة لهذه الآية، لأنه هو مبهم، قول وعمل، قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان هذا محل وفاق، جاء ماذا؟ عمل بالجوارح، هذا محل وفاق، لا عن أنه في خلاف، لا محل وفاق، لكن تفسيره، تفسيره بماذا؟ المراد به الجنس، ولا نقول الجنس هذه دخيلة، هذا كلام جهلة، الجنس المراد به البعض، سمه جنسا سمه بعضا إلى آخره، ليجعل بين الحدين فارقا، بين حد المعتزلة والخوارج وبين حد أهل السنة والجماعة. لا يلزم من كون تفسير الإيمان أو تعريف الإيمان في اللفظ تواطأ عليه المعتزلة والخوارج وأهل السنة لابد من التخالف، واضح هذا؟ لا يلزم من التوافق نقول لابد من المخالفة في الأصل، نقول لا، نقول كما قال المعتزلة، المعتزلة يقول كما نقول أصلا، لكن على التسليم بالعكس نقول كما قالت المعتزلة، لكن نفسره بماذا؟ أولا نقول كما قالت المعتزلة لأنه موافق للحق، ثم نفسره بما جاء بالكتاب والسنة. فالمراد بالعمل ليس الآحاد، ليس الآحاد بمعنى أنه إذا فات فرض أو واجب فات الإيمان، لا، بعض الواجب فواته يفوت به الإيمان، بعض المحرمات فعله يفوت به الإيمان، لكن عند المعتزلة والخوارج لا، كل فرض تركه فات الإيمان، كل محرم أيا كان فعله فات به الإيمان. على كل هذه مسألة تأتينا في محلها. المراد هنا أن الشارع سمى الصلاة إيمانا، فدل على أن الصلاة منصوص عليها من الشرع بأنها داخلة في مسمى الإيمان، فواتها يفوت به الإيمان، هكذا قال أهل السنة والجماعة، وأجمع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، والخلاف حادث ولا عبرة به البتة، وإن قال به من قال، الحجة في الكتاب والسنة ليست في قول أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، مع احترامنا وتقديرنا لأئمة أهل الدين، لكن لا يجعل أقوالهم وخلافهم للكتاب والسنة حجة على من تمسك بالكتاب والسنة كما يفعل المرجئة وغيرهم. قل لا، نجعل الأصل هو موافقة الكتاب والسنة، والميزان الذي أجمع عليه الصحابة وأئمة السنة في معرفة الوفاق والخلاف هو عهد الصحابة، فما اتفق عليه الصحابة من بعده من خالف من خالفه مردود عليه، وإن اختلف الصحابة على مسألة إن أجمع من أجمع بعدهم فهو مردود عليه، فالميزان هو ماذا؟ هو الصحابة. لكن نريد أن تكون هذه القواعد ممارسة عملية، وليس المراد بها أنها مجرد دعوة، الصحابة مزكون من جهة الباري جل وعلا، فما كان إجماعا عنيذ فهو حق، وما كان خلافا فما عدا ما اختلفوا فيه فهو باطل، فنبقى على الخلاف. قال وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو تسميته للصلاة قرآن في قوله تعالى وقرآن الفجر، ونحو التعبير عن الإحرام بالنسك بأخذ الشعر في قوله تعالى محلقين رؤوسكم مقصرين، دل على فرضية أي فرض المكني به عن تلك العبادة، فيدل قوله تعالى قرآن الفجر على فرضية القراءة بالصلاة، ويدل قوله تعالى محلقين رؤوسكم على فرضية الحلق في الحج، لأن العرب لا تكن عن الشيء إلا بالأخص به، وكذا قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يدل على وجوب التسبيح في الصلاة، ذكره القاضي ابن عقيل. قال ابن قيم ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، ولفظة على ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.